بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: باب حد الزنا. وإذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. وحد لطي كزان، ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في أول كلام المؤلف الزنا، أو في باب حد الزنا، أن الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو من كبائر الذنوب كما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. وسيأتي تعريف المحصن. وقول رجم، قلنا إن الرجم ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. يقول حتى يموت. حتى هنا هل هي للغاية أو للتعليل؟ نقول هي للغاية، يعني حتى يموت فهي للغاية لا وليست للتعليل. ثم بين المؤلف رحمه الله المحصن فقال: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة. من وطئ، فخرج بذلك من عقد على امرأة ولم يطأها، عقد على امرأة خلا بها خلا بها ولكنه لم يطأ، ففي هذه الحال لا يسمى محصنا أو لا يعتبر محصنا. وحينئذ نفرق بين في مسألة الخلوة بين الإحصان وبين وجوب العدة وتقرر المهر. فالخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، وأما الإحصان فلا يثبت بالخلوة. يقول: من وطئ امرأته المسلمة، وهذا واضح، أو الذمية. ولو قال المؤلف رحمه الله أو الكتابية لكان أولى وأسد، لأن الذمية يدخل فيها الكتابية وغير الكتابية من أهل الذمة. لكن لو قال الكتابية تعين، لأن الذي يباح للمسلم نكاحه من الكفار هم أهل الكتاب، كما قال عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فكل كتابية فهي ذمية، وليست كل ذمية تكون كتابية. هذا الشرط الأول. إذن أن يطأ على واحد، وأن يكون الوطء لمسلمة أو كتابية. الشرط الثالث قال: في نكاح صحيح. خرج بذلك الباطل والفاسد. وما هو النكاح الصحيح؟ النكاح الصحيح ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. ضابط النكاح الصحيح من ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، فيخرج بذلك النكاح الباطل والفاسد. لأن النكاح الباطل والفاسد إنما يكون فاسدا أو باطلا إما لفقد شرط أو وجود مانع. والفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح أن الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. فمثلا نكاح المعتدة هذا يسمى باطلا لأنه محرم بالإجماع. نكاح الخامسة هذا أيضا يسمى باطلا لأنه محرم بالإجماع. لكن لو نكح امرأة بغير ولي فهذا يسمى فاسدا لوجود الخلاف. إذن الشرط الثالث أن يكون في نكاح صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: وهما، يعني الزوجين، بالغان عاقلان حران. فلابد في الزوجين أن يكونا بالغين عاقلين حرين. فقولوا بالغان خرج بذلك من دون البلوغ. فلو قدر أن بالغا نكح امرأة دون البلوغ عقد على امرأة دون البلوغ ووطئها فإنه لا يكون محصنا بذلك. كذلك أيضا عاقلان لو وطئ لو تزوج مجنونة ووطئها فإنه لا يعتبر فإن هذا النكاح لا يحصل به الإحصان. حران لو وطئ عبد حرة أو العكس فلا يعتبر ذلك إحصانا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن اختل شرط منهما يعني من الشروط السابقة في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وقوله بالغان عاقلان حران هذه شروط في الزوجين معا شروط في الزوجين معا فلو أن أحدهما اتصف بهذه الأوصاف دون الآخر فإنه لا يعتبر إيش لا يعتبر محصنا. يعني لو وجدت هذه الأوصاف في أحدهما دون الآخر فلا يعتبر محصنا. طيب ما الدليل على اشتراط أن يكون بالغين عاقلين حرين؟ قالوا لأن كمال اللذة والشهوة والتمتع لا تحصل إلا بذلك، فلا تحصل إلا إذا كان الواطئ والموطوء بالغا عاقلا حرا، وإلا فليس هناك دليل أثري على ذلك، وإنما الدليل النظري. إذن نرجع للشروط، أن الإحصان أو المحصن من وطئ هذا واحد امرأته المسلمة أو الذمية، والثالث في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هذه كم الشروط؟ ستة. يقول المؤلف رحمه الله فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، فلو وطئ بالغ من دون البلوغ أو عاقل مجنونة أو حر أمة فإنه لا إحصان. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا زنى الحر غير المحصن جرد 100 وغرب عاما. إذا زنى المحصن وإذا زنى الحر غير المحصن، طيب وظاهر كلامه الحر ولو كان رقيقا نقول لا، لابد أن يكون بالغا، لأنه تقدم أن الحدود عموما لها شروط عامة ولها شروط خاصة. يعني رزق نعم نقول الحدود كل حد له شروط عامة وشروط خاصة، فشروط الحدود العامة أن الحد لا يجب إلا على بالغ عاقل ملتزم. يقول إذا زنى الحر غير المحصن جرد 100 وغرب عاما، والدليل على ذلك من القرآن والسنة. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا دليل على أنه يجلد 100. التغريب الدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني، يعني في قوله عز وجل أو يجعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأيضا ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وهذا يدل أيضا على أن التغريب حكمه باق وليس منسوخا. وإنما قلنا ذلك لأنه في حديث عبادة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، قلنا إن الجلد منسوخ، فلئلا يقول قائل إن هذا الحديث منسوخ نقول ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غير هذا ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. يقول وغرب عاما يعني ينفى عن بلده، ينفى عن بلده الذي وقعت منه الفاحشة، لأنه إذا نفي عن بلده كان ذلك أدعى لمراجعته لنفسه ومحاسبته لنفسه وتوبته وإقباله على الله عز وجل. لكن يجب أن يكون البلد الذي يغرب إليه مما يحصل فيه المقصود، فلا يغرب مثلا إلى بلد تكون فيه فتنة، لأننا ننقله هنا إلى موضع يكون أشد فتنة عليه، فيجب أن يكون الموضع الذي يغرب إليه أن يكون موضعا تؤمن فيه الفتنة، ويشعر أيضا فيه بالغربة، يعني ما نغرب مثلا إلى مدن كبيرة وعواصم بحيث يجد كل ما لذ وطاب، وإنما يغرب مثلا إلى أماكن أو هجر يشعر فيها بالغربة. وظاهر كلامي رحمه الله جلد مئة وغرب عاما، يقول المؤلف ولو امرأة، ولو امرأة، فتغرب المرأة، تغرب المرأة، والمرأة إما أن يكون معها محرم أو لا، فإن كان معها محرم ووافق أن يكون معها في تغريبها فالأمر ظاهر، فالأمر ظاهر، فهمتم؟ إذا أردنا أن نغرب امرأة فإن كان لها محرم ووافق، لأنه لا يجبر، وافق على ذلك فالأمر ظاهر فإنها تغرب. فإن تعذر المحرم في هذه الحال يقول فتغرب وحدها إلى مسافة قصر، إلى مسافة قصر، وهذا من المواضع التي أجاز الفقهاء رحمهم الله فيها سفر المرأة بلا محرم. الأصل أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم، لكن الفقهاء رحمهم الله أجازوا سفر المرأة بدون محرم في مواضع، منها من هذه المواضع إذا مات محرمها في أثناء الطريق وبعدت عن البلد، فحينئذ تمضي في سفرها ولو بلا محرم، لأن رجوعها مفسدة. مثال ذلك امرأة مثلا خرجت إلى الحج مع محرمها، وفي أثناء الطريق بعدما بعدت عن البلد مات محرمها، فهي بين أمرين، إما أن تمضي مع رفقتها وهي آمنة، أو ترجع وحدها إلى بلدها، ولا ريب أن بقاءها مع الرفقة أنه أسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا وجبت عليها الهجرة، قالوا تهاجر ولو بلا محرم للضرورة، ومتى تجب الهجرة؟ نقول تجب الهجرة إذا كان الإنسان في موضع لا يستطيع إقامة دينه، فإذا قدر أنه في موضع لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه فيجب عليه أن يهاجر. المسألة الثالثة إذا دهم العدو بلدها، إذا دهم العدو بلدها وخرجت مع من خرج، فلو فرض نسأل الله العافية مثلا أن عدوا دهم بلدا من بلاد المسلمين وعثى في الأرض فسادا، فخرج الناس رجالا ونساء، فيجوز للمرأة حينئذ أن تخرج من البلد محافظة على نفسها ولو بلا محرم للضرورة. المسألة الرابعة من المسائل التي يجوز فيها سفر المرأة بدون محرم إذا أريد تغريبها في حد الزنا، وهي هذه المسألة، قالوا فتغرب لكن إلى مسافة قصر، إلى مسافة قصر. والقول الثاني في هذه المسألة أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإنها لا تغرب، أنها لا تغرب بلا محرم، لأن تغريبها بدون محرم مفسدة، والمقصود من تغريبها إصلاحها لا إفسادها، ومعلوم أنها إذا غربت بلا محرم فإن هذا يكون سببا أو عرضة لفسادها وطمع أهل الشر والفسق فيها، وحينئذ نقول لا تغرب، ويستبدل التغريب بالحبس، يمكن يستبدل التغريب بأن تحبس. وفي وقتنا الحاضر نظرا لاتساع المدن ووجود وسائل النقل والتواصل بين المدن، استبدل التغريب بالنسبة للرجل بماذا؟ بالحبس، بالحبس، لأن حقيقة الأمر الآن في وقتنا الحاضر أن الإنسان إذا غرب عن بلده إلى بلد آخر أنه لا تحصل الفائدة والمقصود، لأن جميع الوسائل في جميع البلدان متوافرة، فهو مثلا لو قدر أنه من أهل القصيم وأراد أن يغربه إلى جدة أو إلى الدمام أو إلى الرياض أو إلى قرية من القرى، فما في القرى، ها، ما في المدن موجود الآن في القرى، ولذلك كان يعني حبسه يقوم مقام التغريب. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله ولو امرأة، هنا إشارة خلاف، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن المرأة لا تغرب إلا بمحرم، وظاهر كلامه ولو امرأة ظاهره أنها تغرب ولو بلا محرم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن المرأة لا تغرب إلا بمحرم، فإن عدم المحرم فإنها في هذا الحال يستبدل التغريب بالحبس. قال رحمه الله: وإذا زنى الرقيق، وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة، يعني على النصف من الحر. والدليل على ذلك قال الله عز وجل في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور ما هو؟ 100 جلدة. طيب، فإذا قال قائل هذا في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا خاص بالإماء. قالوا: الرقيق بالقياس عليه، يعني قاسوا الرقيق على الأمة في تنصف العذاب. وعلى هذا الرقيق، الرقيق إذا زنى جلد 50 جلدة ذكرا كان أم أنثى. أما الأنثى فلنص الآية الكريمة، وأما الذكر فبالقياس عليه. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وخالف في ذلك أهل الظاهر وقالوا إن الآية تقتضي أن التنصيف خاص بالإماء دون الذكور، بالإماء دون الذكور، وأن الذكر إذا كان رقيقا فإنه يكون كالحر بناء على الأصل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يغرب. ولا يغرب يعني الرقيق إذا زنى لا يغرب ذكرا كان أم أنثى. السبب قالوا: لأن في التغريب إضرارا بالسيد، لأن التغريب فيه إضرار بالسيد. وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما دام أن فيه إضرارا بالسيد فإنه لا يغرب. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض العلماء إنه يغرب نصف عام، فكما أن الجلد يتنصف فكذلك أيضا التغريب يتنصف، كما أن الجلد يتنصف فالتغريب أيضا يتنصف. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه يقال في هذا الحال إن الرقيق إنه يغرب. طيب، إذا كان مبعضا، يعني لو فرض أن شخصا زنى نصفه حر ونصفه عبد، نقول بحسابه جلدا وتغريبا 75 جلدة، نصفه حر ونصفه رقيق، كم جلدة؟ 75. نعم، نأخذ نصف الحر ونصف العبد، نصف الحر 50 ونصف الرقيق 25. وكذلك أيضا التغريب، إذا قلنا تغريب الحر سنة نصفها 6 أشهر، وتغريب الرقيق 6 أشهر فيغرب 9 أشهر، مدة الحمل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وحد لوطي كزان. حد لوطي كزان، يعني أن اللوطي حده كالزاني. واللوطي أو اللواط والعياذ بالله هو إتيان الذكر الذكر، إتيان الذكر الذكر، وهو أعظم من الزنا. ولهذا سماه الله عز وجل الفاحشة، وسمى الزنا فاحشة. قال الله عز وجل عن لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال عن الزنا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. فاللواط والعياذ بالله أعظم من الزنا. لماذا كان أعظم؟ أولا لأنه إتيان فرج لا يحل بحال، بخلاف الزنا فهو إتيان فرج يحل بالعقد. هذا الفرق الأول، أن اللواط هو أن يأتي الذكر فرجا لا يحل بحال، أما الزنا فهو أن يأتي الذكر فرجا يحل بالعقد، يعني بدلا من أن يزني بهذه المرأة لو عقد عليها وتزوجها حلت. ثانيا أن التحرز منه يشق، أن التحرز من اللواط يشق، لأنه يصعب أنك إذا رأيت ذكرا مع ذكر أن تفرق بينهما، بخلاف الزنا فالاحتراز منه ممكن. الإنسان يرى إذا رأى شخصا مع أجنبية أن يسأل من هذه المرأة التي معك. فلذلك كان اللواط أعظم من الزنا. طيب ما الدليل على أن اللواط كالزنا أو أن حد اللواط كحد الزنا؟ قالوا القياس عليه، القياس على الزنا بجامع أن كل منهما جماع لفرج محرم، جماع لفرج محرم. وعلى هذا فإن كان اللوطي، إن كان اللوطي محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100 وغرب عاما. وقد يتبعض الحكم وقد يختلف الحكم، قد يكون الواطئ محصنا والموطوء غير محصن أو العكس، فلكل حكمه. لو فرض أن محصنا والعياذ بالله تلوط بغير محصن، فالواطئ المحصن يرجم والموطوء غير المحصن يجلد 100 ويغرب عاما. لكن يشترط أيضا في الموطوء أن يكون ذلك برضا منه، فإذا أكره كما هو معلوم فلا شيء عليه. والقول الثاني في هذه المسألة أن اللوطي، أن حد اللواط القتل بكل حال، أن حده أن يقتل بكل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف الصحابة، بل نقل غير واحد الإجماع على ذلك، يعني أنه يقتل بكل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، وإنما اختلفوا كيف يقتل، بمعنى أن الصحابة اتفقوا على قتله ولكن اختلفوا في الصفة التي يقتل فيها. فمنهم من قال إنه يقتل بالسيف، ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، ومنهم من قال إنه يرجم، ومنهم من قال إنه يحرق، إلى غير ذلك. إذن قد اتفقوا على القتل لكن اختلفوا في صفة القتل، في صفة القتل. وهذا القول هو الراجح، أن حد اللوطي ليس كحد الزان، ليس كحد الزاني، وإنما حده القتل بكل حال إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، وانتفت الموانع. طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا يجب إلا بثلاثة شروط، لا يجب الحد الزنا سواء كان محصنا أم غير محصن إلا بثلاثة شروط. أحدها، الشرط الأول، تغييب حشفة أصلية كلها في قبر أو دبر أصليين من آدمي حي. تغييب حشفة، والحشفة هي القلفة التي في أصل الذكر، أصلية احترازا مما لو كان غير أصلي، غير أصلي. فلو قدر أن خنثى مشكل مثلا وطئ بذكره الذي ليس أصليا فإنه لا يحد، لا يحد، لأن هذه الآلة ليست أصلية. وكذلك يقال بالنسبة للموطوء. يقول تغيب حشفة أصلية كلها، يعني كل حشفة أو بقدرها، كلها أو بقدرها في قبل. ويمكن أن نذكر، أن نضع ضابطا ونقول إن التغيب الذي يثبت به الحد ما أوجب الغسل، ما أوجب الغسل. طيب تغيب حشفة أصلية كلها في قبل أو دبر أصليين، فلا بد أن يكون أن تكون آلة الواطئ أصلية وآلة الموضوع أصلية. وعلى هذا فلو واطئ خنثى مشكل، خنثى مشكل فلا حد، فهمتم؟ لو واطئ خنثى مشكل، خنثى مشكل فلا حد، لأن آلة كل واحد منهما يحتمل أن تكون أصلية ويحتمل أن تكون غير أصلية، ولا حد مع الشك، لكن مع ذلك يعزر. طيب أصلي من آدمي، من آدمي احترازا من ما لو غيب ذلك في بهيمة والعياذ بالله، مما لو غيبه في بهيمة، فما الحكم؟ نقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأيتموه على بهيمة فاقتلوه، من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، اقتلوه واقتلوا البهيمة. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفي ما يدل عليه من حكم. أما في صحته فضعفه كثير من العلماء، من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ثم إن الذين يعني عملوا به، الذين عملوا به وقال نعمل به، لم يعملوا بما دل بما تضمنه الحديث، فقالوا تقتل البهيمة ولا يقتل الآدمي، من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قالوا إذا وجدناه على بهيمة فإننا نقتل البهيمة ولا نقتله. أما عدم قتله فقالوا إن الأصل في الإنسان العصمة، هذا رجل دمه معصوم، ولا يجوز أن تزول هذه العصمة مع الشك، لأن الحديث لم يثبت، الحديث لم يثبت، فلا يجوز أن نقتل نفسا معصومة بأمر محتمل، بأمر محتمل. وأما البهيمة فقالوا تقتل لأن البهيمة مال، مال. وأيضا الحكمة من قتل البهيمة، أولا قالوا لأجل ألا يعير بها، تقتل البهيمة أولا لأنها مال فيكون هذا من باب التعزير، وثانيا لألا يعير بها، فإذا مرت في السوق قال هذه موطوءة فلان أو هذا الذي وطأها فلان، وثالثا لألا تراوده نفسه إلى العود مرة ثانية، ورابعا قالوا لأنه ربما نشأ حمل من ذلك، وهذا بعيد يعني، وإن قالوا هذا بعيد بل شبه مستحيل بحسب حكمة الله عز وجل، لأن التوالد إنما يكون بين جنسين، التوالد إنما يكون بين جنسين، ما يكون توالد بين آدمي وبهيمة. إذن نقول البهيمة تقتل أولا من باب التعزير، وثانيا لئلا يعير بها، وثالثا لئلا تعاوده وتراوده نفسه أن يعود مرة ثانية. وحينئذ إذا قتلت هذه البهيمة فإنه يغرم قيمتها لصاحبها، ما تذهب على صاحبها هدرا، بل يغرم قيمتها لصاحبها. لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب في إتلافها، لأنه الذي تسبب في إتلافها. والحاصل أن قول المؤلف رحمه الله من آدمي يخرج ما لو وطئ بهيمة، فإذا وطئ بهيمة فما الحكم؟ نقول جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. والحديث قد اختلف العلماء في ثبوته، ومن حتى من عمل به لم يعمل بشقيه، وإنما قال تقتل البهيمة دون الآدمي. ما وجه عدم قتل الآدمي؟ قالوا الأصل في الآدمي العصمة، ولا تزول هذه العصمة بأمر محتمل مشكوك فيه. وأما البهيمة فتقتل أولا لأنها مال، وثانيا لمن تقدم لئلا يعير بها ولئلا تراوده نفسه مرة أخرى. طيب، أي موجودة؟ لا من آدمي موجودة، أقول من آدمي وحي أيضا عندكم. أي من آدمي حي؟ لا هي أضيفوها إذا لم تكن نسخة. لا هي من المتن، هي المتن من المتن، في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي، لأنه لو تركت ما خرج البهيمة. يعني لو قلنا في قبر أو دبر أصليين من حي دخل في ذلك البهيمة، والحد لابد أن يكون جامعا مانعا، فإضافتها ضرورة ما أشكال، وذا كان حتى عندنا من المتن. طيب، يقول مالك رحمه الله من آدمي حي خرج بذلك الميت، فلو وطئ امرأة ميتة فإنه لا يحد، فإنه لا يحد. لماذا؟ قالوا لأن الكمال اللذة والاستمتاع والشهوة لا يحصل من الميتة كما يحصل من الحية، لا يحصل من الميتة كما يحصل من الحية. والقول الثاني أنه يحد، بل جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أن عليه حدين، أن عليه حدين. السبب قالوا لأنه انتهك حرمتين، حرمة الزنا والوط وحرمة الميتة، وحرمة هذه المرأة الميتة، وكسر عظم الميت ككسره حيا. لأن والفرق أيضا بين الميتة والحية أن الحية يمكن أن تدافع، ويمكن أن يكون ذلك برضا منها، بخلاف المرأة الحية، بخلاف المرأة الميتة. فلهذا جعلني الإمام أحمد أن عليه حدين، لأنه انتهك حرمتين، حرمة الوقوع في الفاحشة، والثاني حرمة انتهاك حرمة هذه المرأة الميتة. وقول المؤلف رحمه الله تغيب حشفة أصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا، ظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك، يعني في هذا التغيب، بين أن يزني بأجنبية أو بذات محرم. ولهذا قالوا وزنا بذات محرم كغيرها، أو وزان، نعم، وزان بذات محرم كغيرها. فإن كان محصنا كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. وهذا هو المذهب، أنه لا فرق في هذا الحكم، أعني في الوطن، بين الأجنبية وبين ذات المحرم. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزنا بذوات المحارم أن عقوبته الرجم مطلقا، ويقتل مطلقا بكل حال، سواء كان محصنا أم غير محصن. وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الذي يسمى الداء والدواء، وقال إن الزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيرها بالأجنبية، وذلك لمشقة التحرز منه. فلو نسأل الله العافية زنا بأخته، زنا بخالته، بعمته، إلى غير ذلك، فعقوبته ماذا؟ الرجم بكل حال، لأنه يشق التحرز من ذلك. ولأنها أيضا لو أخبرت فربما حصل ضرر أعظم من إخبار الأجنبية، من إخبار الأجنبية بذلك. فلذلك اختار ابن القيم رحمه الله أن الزنا بذوات المحارم أنه ليس كغيره، بل عقوبته القتل بكل حال. نعم، الرجم يعني بكل حال محصنا أم غير محصن، بكل حال محصن غير محصن، بكل حال هي مطلقة، متفنن في العبارة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله حراما محضا، يعني يكون هذا الوط حراما محضا، خرج بذلك ما إذا كان لشبهة، إذا كان بشبهة. فقوله حراما محضا يعني خاليا من الشبهة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرط الثاني انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة. والدليل على اشتراط انتفاء الشبهة قول الرسول عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ولكن ما ضابط الشبهة، ما ضابط الشبهة؟ لأن كل إنسان يحصل منه وطء ثم يقبض عليه يدعي شبهة، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. فنقول ضابط الشبهة كل ما أمكن أن يكون عذرا حقيقيا للفاعل، كل ما يمكن أن يكون عذرا حقيقيا للفاعل فحينئذ يكون شبهة. وهذا عام أو ضابط في جميع الحدود، في جميع الحدود. فكل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل بحيث أنه لو اعتذر به لقبل فهذا هو الشبهة. ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، قال فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك، يعني لو كان هناك أمة مشتركة بينه وبين غيره فوطئها فلا يحد لوجود شبهة الملك، شبهة الملك. طيب لو كانت امرأة محرمة عليه برضاع فوطئها. نقول هذا يتوقف ما دام أن الرضاع قد ثبت، إذا ثبت الرضاع فهو محرم، ليس شبهة، ليس شبهة. طيب يقول أو لولده فيها شرك، يعني وطئ أمة لولده فيها شرك، ولده له أمة مشتركة فوطئها، لأن هذه فيه أيضا شبهة، أنت ومالك لأبيك. يقول أو ظنها زوجته، وطئ امرأة ظنها زوجته. أو لولده فيها شرك، لا لولده، من مشترك بينه وبينه، المشترك بينه وبينه وبين غيره الأولى، أي مسألة الأولى إذا كانت الأمة بينه وبين غيره فيها اشتراك، المسألة الثانية إذا كانت الأمة بينها وبين ولده وبين غيره فيها اشتراك. واضح؟ نعم. لماذا إذا كان لولده فيها شرك؟ قالوا لقول لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فما ملكه الولد فهو كملك الأب. طيب يقول أو أولادي فيها شرك، أو وطئ امرأة ظنها زوجته، ظنها زوجته أو سريته فلا يحد لوجود الشبهة. لكن هنا هل يمكن يطأ امرأة ويظنها زوجته؟ ها؟ يمكن وإن كان هذا بعيد. طيب المرأة ما تكلمت؟ هي ظنته ظن. نعم. المهم إذا وقع مثل هذا، نقول إذا وقع مثل هذا فإنه لا حد لوجود الشبهة. كذلك أيضا السرية، السرية يعني ظاهر، السرية وجود الشبهة فيها أو كونه يظنها سرية ظاهر، لأنه مثلا قد يوكل أحد أن يشتري له إماء أو ما أشبه ذلك، فيشتري فيأتي إماء إلى بيته ويظن أن هذه من جملة ما اشترى من الإماء فيطأها، فهي أقرب إلى يعني التصور من مطئ الزوجة. يقول أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته، في نكاح باطل اعتقد صحته، مثل ماذا؟ خامسة يعتقد صحته لكنه خرق للإجماع. نقول هذه تصور نكاح باطل اعتقد صحته، كما لو نكح كما لو كان له أربع نساء فطلق واحدة ونكح أخرى قبل انقضاء عدة الرابعة، قبل انقضاء عدة الرابعة. واضح؟ فأكثر العلماء على تحريم هذا النكاح، لأن علق الزوجة الرابعة لا تزال باقية. يقول أو في نكاح مختلف فيه، هذا واضح مختلف فيه، يعني كما لو تزوج امرأة بلا ولي، الشبهة هنا ظاهرة. إذن نقول إذا وجدت شبهة في الوطء فإنه لا حد، وضابط الشبهة ضابطها كل ما أمكن أن يكون عذرا حقيقيا للفاعل، وليس كل ما يبديه من الأعذار، لأنه قد يبدي أعذارا لا تكون أعذارا بل تكون واهية. وما ذكر المؤلف رحمه الله على سبيل المثال يقول أو ملك مختلف فيه، يعني وطئ في ملك مختلف فيه، كما لو وطئ مثلا وطئ أمة اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني، هذا مقبوض بعقد فاسد، فلو وطئ أكثر العلماء على التحريم، لأن هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لكن مختلف، لا مو باطل، لا فهذا يكون فاسد، هو فاسد وباطل كل واحد، لكن هنا مختلف فيه، لأن مذهب أبي حنيفة صحة العقد، مذهب أبي حنيفة صحة العقد. إذن لو وطئ في ملك مختلف فيه بأن اشترى مثلا أمة واختل شرط من شروط العقد, اختل شرط من شروط العقد يعني من شروط البيع السبعة, ففي هذا الحال يكون ملك مختلف فيه. يقول ونحوه مش مثل نحوه, يعني كمن جهل تحريم الزنا أن الزنا محرم كحديث عهد بإسلام, أو كان نشأ في بلاد بعيدة أو ما أشبه ذلك. قال أو أكرهت المرأة على الزنا, إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا حد. نقف على هذه لأن قول المؤلف رحمه أو أكرهت المرأة على الزنا خرج بذلك ما لو أكره الرجل على الزنا, فإكراه الرجل على الزنا لا يسقط الحد على المذهب. نعم, إذا نقف على قول أو أكرهت المرأة على الزنا. نعم.